طيب يا اخوان، نبدا ان شاء الله تعالى على بركه الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا افضل الصلاه واتم التسليم. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ثم اما بعد، فقد ذكر الامام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب تفسير التوحيد وشهاده باب تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله. التفسير أحبتي الكرام هو الكشف والإيضاح عن معنى عن المعنى. التفسير هو الكشف والإيضاح عن المعنى، وهذا التفسير أيها الأحبة لا شك أن فيه إيضاح وفيه كشف لمعنى لا إله إلا الله. والشهادة هنا قال وشهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة إما شهادة بصرية أو شهادة علمية. والشهادة هنا أيها الأحبة المقصود بها هي الشهادة العلمية، المقصودة هنا هي الشهادة العلمية. نعم، قال باب تفسير التوحيد. ال هنا يعني ليس للعموم بل للعهد، يعني باب تفسير التوحيد الذي أخذه الله عز وجل على العبيد. وشهادة أن لا إله إلا الله هنا أفادت الحصر والقصر، بمعنى أنه لا إله في هذا الكون ولا معبود في هذا الكون بحق إلا الله سبحانه وتعالى وحده. نعم، وقوله وشهادة أن لا إله إلا الله هذا من باب عطف الدال على المدلول، باب عطف الدال على المدلول. طيب أيها الأحبة الكرام، هنا هذا الباب في الحقيقة لا شك أنه باب عظيم، وفيه بيان على معنى شهادة لا إله إلا الله. والشهادة هنا يا أخواني تتضمن أمورا، الشهادة هنا تتضمن أمورا. الأمر الأول الاعتقاد بما سينطق به. الشهادة تتضمن أمورا، يعني حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله فهذا يتضمن عدة أمور أيها الأحبة. الأمر الأول بارك الله فيكم يتضمن، أو الأمر الأول بارك الله فيكم يتضمن الاعتقاد بما سينطق به. الاعتقاد بما سينطق به، يعتقد الإنسان بما بالشيء الذي سينطق به. ثانيا التكلم يعني بما شهد الله عز وجل أنه لا إله إلا هو، التكلم بما شهد الله سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو. كذلك من ضمن الأمور الإخبار بذلك والإعلام، الإخبار بذلك والإعلام. ولهذا يا أخوان الإيمان يعني عقد وقول وعمل، عقد في الجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، وعمل بالأركان وعمل الجوارح بالأركان. عقد باللسان، عقد بالجنان، وقول باللسان، وعمل الجوارح بالأركان. نعم، وهذا هو الصواب أيها الأحبة في التفسير لمعنى لا إله إلا الله، أي لا معبود في هذا الوجود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، خلافا في تفسير الأشاعرة الذين عرفوا ذلك كما في شرح العقيدة السنوسية التي تسمى عند الأشاعرة أم البراهين. عرف الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. وهذا يا أخواني التفسير، وإن كان تفسيرا صحيحا في الأصل لكنه تفسير قاصر، لكنه تفسير قاصر وليس تفسيرا صحيحا، لأنهم فسروا الإله هنا بالربوبية وأنه القادر على الاختراع. نعم، إذا أحبتي الكرام، المؤمن يوحد الله سبحانه وتعالى، المؤمن يوحد الله سبحانه وتعالى ويدعو الله الواحد الديان، ولا يدعو أحدا غيره إطلاقا، ولا يدعو أحدا غيره إطلاقا. ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله قال وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. طيب الحمد لله، فأقول بارك الله فيكم أولئك الذين يدعون. نعم، هنا يا أخواني الذين يدعون يعني يعبدون. لاحظوا يا أخواني هنا أن الله سبحانه وتعالى جعل دعاءهم عبادة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يا أخواني يعني أثنى على خاصة عباده بأنهم وحدوه بالإلهية. فإذا الله سبحانه وتعالى أثنى على خاصة عباده بأنهم وحدوه بالإلهية، ولذلك قال الله عز وجل أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وهنا يا أخواني يبين ذلك أن أولئك الذين يدعون هم يسيرون على سبيل الأنبياء والمرسلين، يسيرون على سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. وهذا يدل أيها الأحبة على أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يعبدون غيره، ولذلك الله عز وجل لعن على من عبد غيره ودعا غيره حياكم الله خيرات. وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وهذا صحيح، فكل من يعبد من دون الله سبحانه وتعالى فإنه لا يملك شيئا مطلقا، لأن الخالق هو الله، والخالق هو المستحق للعبادة، والرازق هو الله، والرازق هو المستحق للعبادة. فكيف تعبد وتدعو غير الله والله الذي خلقك؟ فكيف تعبد وتدعو غير الله والله الذي رزقك؟ وكيف تعبد وتدعو غير الله والله هو الذي أحياك ويميتك؟ وكيف تعبد وتدعو غير الله والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون؟ كل ما في سوى هذا الموجود مخلوق والله سبحانه وتعالى، وكل ما في هذا الكون مخلوق والله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده جل في علاه، جل على الشبيه والمثيل والند والنظير والنظير. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أحبابنا الكرام يعني قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، حينما يحشر أولئك القوم الذين يعبدون من دون الله قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني كانوا لهم أعداء يعادي ذلك المشرك من ما أشرك به، يعادي ذلك المشرك الشيء الذي أشرك به. ولذلك أيها الأحبة سبحان الله هذا من باب النكاية بهم والكيد لهم، هذا من باب النكاية بهم والكيد لهم. نعم، وقال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، اسمعوا يا أخواني قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تأويلا، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم. أي نعم، إذن ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني الله عز وجل هنا لا يقول يعني ادعوا الذين زعمتم من دونه، بمعنى يعني يجوز أن تدعوا يعني غير الله عز وجل، لأن هنا يا أخواني فيها لفظ يدل على التوبيخ وعلى الإنكار والاستنكار وعلى روح الوعيد وعلى نوع الوعيد. أي نعم، فلذلك ثم إن الله سبحانه وتعالى سمى ما يدعونه يزعمون، لاحظوا يا أخوان يزعمون، قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، زعمتم من دون الله. نعم، وهذا أيها الأحبة يدل على أن يدل أيها الأحبة هذا على أن الإنسان المؤمن لا شك ولا ريب أنه ينظر إلى أولئك القوم الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى نظرة القصور، نظرة القصور، أنهم قاصري، أنهم قاصرون عن استفاء معنى العبادة، عن استفاء معنى العبادة. نعم، أولئك الذين يدعون. يا أخواني روى البخاري عن ابن مسعود كان أناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، وهذا يدل يا أحبة على أن هنالك أناس من الإنس يا أخواني كانوا يعوذون ويلوذون بالجن، فإذا نزلوا إلى واد أو هبطوا في مكان يقولون أعوذ بالله أو نعوذ من هذا أو نعوذ بهذا الجان الذي في هذا الوادي، نعوذ بهذا الجان الذي في هذا الوادي، فيعوذون به ويلوذون إليه، يعوذون به ويلوذون إليه. وهذا لا شك أنه يبين معنى، وهذا لا شك أيها الأحبة أنه يبين معنى خطر ذلك الأمر الذي كانوا، معنى خطر ذلك الأمر أيها الأحبة الذي كانوا يقومون به. نعم، لكن الجن أسلموا، لكن الجن أسلموا، أسلم الجن وتمسك أولئك الكفار المشركون بدينهم، نسأل الله السلام والعافية. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني أولئك القوم الذين يعني يدعون هيا أخواني إنهم يبتغون إلى الله سبحانه وتعالى الوسيلة، يريدون الوسيلة، أولئك الذين يدعون، وهنالك قراءة يا أخواني أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذه قراءة ابن زيد، أولئك اسم إشارة مبتدأ، تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني القصد والحاجة، كما فسرها ابن عباس في مسائل نافع بن الأزرق المعروفة، ذلك قال له نافع وهل تعرف العرب ذلك؟ فقال نعم، ألم تسمع قول عنترة إن الرجال بهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي، إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي. نعم، هنا يا أخواني الكرام يدل على أن هذه الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى المقامات الثلاث. لاحظوا يا أخواني الحب، قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هنا يا أخواني الحب ابتغاء القرب إلى الله والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة والرجاء والخوف، وهذا هو حقيقة التوحيد وهو حقيقة دين الإسلام، كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعد ما حلفت عدد أصابعي هذه أن لا أتيك. سبحان الله، لاحظوا يا أخواني. نعم، فحينما قال ذلك أيها الأحبة، فحينما قال ذلك بارك الله فيكم، قال الإسلام، قال وما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله. لاحظوا يا أخواني الإسلام هو أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك إلى الله، وأن توجه وجهك إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تصلي الصلاة المكتوبات وتؤدي الزكاة المفروضة. هذا يا إخواني معنى الإسلام لله سبحانه وتعالى. نعم، ثم قال والرجاء والخوف. لاحظوا كلمة ويرجون رحمته، إذن هنا الرجاء قال والخوف، إذن رجاء وخوف وحب. وهذه يا إخواني معاني، وهذه يا إخواني معاني الخير، وهذه يا إخواني معاني الخير الموجودة. إذن هنا يدل على أن المؤمن لا شك أنه حينما يتعبد الله سبحانه وتعالى فإنه يتعبد الله سبحانه وتعالى بما يرضيه عز وجل. أخرج محمد ابن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. من ذلك يا أخواني إيش؟ أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. نعم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن يا إخواني الكرام، هذا يدل على أن المؤمن لا شك أنه حينما يعني يوحد الله سبحانه وتعالى فإنه سيعيش حياة السعادة وحياة حياة السعادة، لأن حياة السعادة يا إخواني في العبادة مبنية على حب الله ومبنية على الرجاء ومبنية على الخوف، الرجاء الله والخوف من الله وحب الله سبحانه وتعالى، رجاء الله والخوف من الله وحب الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى كذلك يا إخواني كما ذكر الشيخ: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه كذلك يا إخواني آية عظيمة، هذه آية عظيمة، تبرأ من العبادة ومن المعبودين قبل أن يتبرأ من العابدين. لاحظوا يا إخواني، تبرأ من العبادة ومن المعبودين، نعم تبرأ من العبادة يا إخواني ومن المعبودين قبل أن يتبرأ من العابدين. فهنا قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، يعني قبل ما يتبرأ من أولئك أيها الأحبة القوم، تبرأ من إيش؟ من الذين يعبدونه أيها الأحبة الكرام. قال: إلا الذي فطرني. هنا يا أخواني فإنه سيهدين، هنا فيها نفي وفيها إثبات. إلا الذي فطرني فيها يا أخواني إلا الذي فطرني، هنا نفي وإثبات. فإنه سيهدين يعني الله سبحانه وتعالى سيهديه، الله سبحانه وتعالى سيهديه عز وجل. طيب، أقول بارك الله فيكم يا أخواني، قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يرجعون إليها كما قال عكرمة ومجاهد والضحاك، لعلهم يرجعون إلى معنى عبادة الله سبحانه وتعالى، إلى معنى عبادة الله سبحانه وتعالى. طيب الآن يا أخواني، هنا قال: إلا الذي فطرني، هنا ذكر الفطرة دون غيره، لأن في ذلك التذكير بأنه إنما يستحق العبادة من فطر، أما من لم يفطر ولم يخلق شيئا فإنه في الحقيقة لا يستحق شيئا من العبادة. لاحظوا يا أخواني هذا المعنى اللطيف. يعني هو إيش قال؟ قال إلا الذي فطرني. إلا الذي ما يعني لماذا ذكر قال إلا الذي فطرني؟ يعني إلا الذي خلقني. فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني قال بعض أهل العلم الفطرة هنا الإسلام، وقال بعض أهل العلم الفطرة هنا هو الخلق، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق. قال إلا الذي فطرني، يعني إلا الذي خلقني وابتدأني بالخلق. فتدبر يا أخي الكريم كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات الموجودات في الخارج، كالكواكب والهياكل ونعم كواكب والهياكل والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين اللي هي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة وغيرها من الأوثان، غيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانها. ولم يستثني من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، كما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكل عبادة يقصد بها غير الله من دعاء وغيره فهي باطل، فهي يحب إيش؟ باطل. وهي الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون، أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا، من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين، كذلك يضل الله الكافرين. نعم، من الآيات العظيمة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه باب تفسير التوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله، قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولا يا إخواني نلحظ أن أولئك الكفرة هاي يا إخواني من أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم وعلماءهم ورهبانهم أربابا من دون الله. العالم يقال له بحر ويقال له حبر. وفي الحديث الصحيح يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، نحن لسنا نعبدهم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم. نعم، ولذلك يا إخواني صارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله، وبذلك اتخذوهم أربابا كما هو الواقع في هذه الأمة. وهذا يا إخواني من الشرك الأكبر بالله سبحانه وتعالى الذي ينافي التوحيد لأنه يخالف مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك يا إخواني الكرام الإنسان يحذر في الحقيقة، الإنسان يحذر في الحقيقة من أن يقع في الشرك وهو لا يدري. أحيانا قد يأتي الإنسان فيحب غير الله سبحانه وتعالى فيقع في حالة من الكفر بالله سبحانه وتعالى يا إخواني. لذلك الله عز وجل إيش قال؟ قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمنه منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته يا إخواني حقيقة فإن هذا يعني كحال كثير من العباد، كثير من العباد يا إخواني للأسف الشديد القبور والطواغيت والأصنام لا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك، فإنهم أحبوهم مع الله سبحانه وتعالى. وإن كانوا يعني يحبون الله تعالى ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون فقد أشركوا بالله عز وجل في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره. لذلك أحبتي الكرام، ولذلك أحبتي الكرام اتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه، لأن المشرك لا يقبل منه عمل ولا يصح منه شيء. قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله سبحانه وتعالى يقول لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول الله سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالمشرك يا أخوان لن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه العمل، المشرك لن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه العمل. لذلك الإنسان يا أخواني يحذر أن يقع في الشرك وهو لا يدري. هذه يا أخوان نقطة مهمة، كم من إناس وكم من إنسان يا أخواني يقع في الكفر بالله، نسأل الله السلام والعافية، والشرك، نسأل الله السلام والعافية، هاي يا أخواني وهو لا يدري لا يعرف. لذلك أحبة الكرام، كلما الإنسان يعني تذكر معنى العبادة لله سبحانه وتعالى، كلما كان يعني أنيسه حب الله سبحانه وتعالى، وكان حبه لله سبحانه وتعالى. أن الإنسان يحذر من أن يكون يعبد غير الله سبحانه وتعالى من طريق المحبة، من طريق المحبة، بمعنى يقول والله أنا أحب غير الله، أو أنا أعبد يعني أنا أحب فلان، فيحب ذلك الذي يعني يقصد محبته فتزداد محبته في قلبه، فيقع في قلبه الشرك، نسأل الله السلامة والعافية، فيقع في قلبه الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يا أحباب الكرام، هؤلاء قد أشركوا بالله بالمحبة، بمحبة غيره وعبادة غيره، اتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه، لأن يا أخوان المشرك لا يقبل منه عمل كما بينت لكم. وهؤلاء يا أخواني وإن قالوا لا إله إلا الله، يعني إذا كانوا قد قالوا لا إله إلا الله، فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة، كل قيد قيدت به هذه الكلمة يا أخواني قد تركوها للأسف الشديد، من العلم بمدلولات لا إله إلا الله، لأن المشرك يا أخواني جاهل بمعناها، المشرك جاهل بمعناها، وهو من جهله بمعناها جعل الله شريكا في المحبة. طبعا يا أخواني هنا الجهل ليس المعنى به الجهل بمعنى عدم العلم، ها يا أخواني انتبهوا، هنا يا أخوان ليس الجهل المقصود به عدم العلم، وإنما المقصود جاهل بمعناها، بمعنى أنه يعني قد يعرف المعنى لها ولكنه يجهل حقيقة هذا المعنى. يا أخواني هم كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولذلك إيش قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أليس كذلك يا أخواني؟ إذن هم كانوا يعرفوا معنى لا إله إلا الله، لكن جاهل معناها، جاهل حقيقة معنى، يعني يجهل حقيقة المعنى. مثلا استغفر الله وأتوب إليه، كان في بالي مثلا لا أدري سبحان الله كأنه غاب عن ذهني. نعم، على كل حال يجهلونهم حقيقة المعنى، يجهلون حقيقة المعنى. نعم، كذلك من يعصي الله سبحانه وتعالى، يعصي الله عز وجل على جهالة، بمعنى أنه في حالة عصيانه لله هو جهل في الحقيقة حقيقة عظمة الله عز وجل. نعم، جهل حقيقة عظمة الله سبحانه وتعالى، فهو يعصي الله سبحانه وتعالى على إيش؟ على جهالة. لا يعني أنه يعصي الله على جهالة بمعنى أنه لا يعرف الحكم، لا، ممكن يعرف الحكم، وكذلك ذلك المشرك ممكن يعرف الحكم، يعرف الحكم أن الشرك بالله عز وجل حرام وأنه كفر بالله سبحانه وتعالى، ولكن الإشكال الكبير يا أخواني أنه حينما يشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه يعني نسأل الله السلامة والعافية، يعني يكون في حقيقة حاله بل مقاله مشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب، الإنسان المؤمن يا إخواني حينما يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق، فإنه يوقن بأن الله سبحانه وتعالى وحده عز وجل هو الذي يعني يقصد بالعبادة، فلا يحب غير الله سبحانه وتعالى. لذلك إيش قال؟ قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه. طيب، بعد الانتهاء من الدرس، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لذلك لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء. فكل دعا دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك. أي نعم، فإما أن يكون خائفا، وإما أن يكون راجيا، وإما أن يجتمع فيه الوصفان، وإما أن يجتمع فيه يا إخواني الوصفان. هذا يا إخواني حديث مهم جدا، هذا يا إخواني حديث مهم جدا. ولذلك الإنسان يا إخواني قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. يقول ابن كثير أن الله عز وجل يخبر عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها أنه تبرأ يعني من أبيه وقومه في عبادته من أوثان، فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يعني هذه الكلمة هي عبادة لا إله إلا الله، وهي عبادة التوحيد، وهي كلمة التوحيد، يا اخواني، هي جعلها في ذريته، جعلها في ذريته، جعلها في من يقتدي به من عقله، من ذريته، لعلهم يرجعون، يعني يرجعون اليها ويعبدون الله سبحانه وتعالى. اي نعم احبتي الكرام، لان الله سبحانه وتعالى ما اراد من الخلق الا ان يعبدوه، لا ان يستنصحوا اراء الرجال، لا ان يستنصحوا اراء الرجال، بمعنى ان يقولوا لا نحن سالنا فلان وسالنا علان من الرجال وكذا. نعم، لا يستنصحوا اراء الرجال، وانما يعني ياخذوا بما امر الله عز وجل، وانما ياخذوا بما امر الله سبحانه وتعالى. اذا احبتي الكرام، كلما كان الانسان اخذ ما بما امر الله عز وجل وانتهى عما نهى الله عز وجل ونبذ اراء الرجال وراء ظهره، فانه موحد لله سبحانه وتعالى. طيب، يقول السدي رحمه الله عن اولئك القوم الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، قال: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. سبحان الله يا اخواني، استنصحوا اراء الرجال، اخذوا باراء الرجال، مع انهم يرون ان الله عز وجل قال كذا، لكنهم نسال الله السلامه والعافيه، استنصحوا اراء اولئك القوم من الرجال ونبذوا كتاب الله عز وجل خلف ظهورهم. فايش يا اخواني؟ جعلوهم والعياذ بالله الهه، جعلوهم ائمه معصومين، جعلوهم يا اخواني لا يعصون الله، جعلوهم معصومين، وجعلوا ان ذرات الكون نسال الله السلامه والعافيه كلها تحت أيديهم. فهذا هؤلاء يا إخواني من كانوا كذلك، فإنهم في الحقيقة قد استنصحوا آراء الرجال ونبذوا كتاب الله سبحانه وتعالى خلف ظهرهم. ولذلك إيش يا إخواني قال الله عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. يعني إذا كان يا إخوان الملائكة لا يتخذون أربابا والنبيين لا يتخذون أربابا، فإنه من باب أولى لا يتخذ غير الله سبحانه وتعالى يعني ربا. ولما تقول أنها فلان إمام معصوم، فإنه في العياذ بالله كأنك أعطيته العصمة التامة، وهذه العصمة التامة هي في معناها التضمني في الحقيقة، كأن ذلك الرجل لا يوجد منه ما يخل به، فهو لا يعصي ولا يذنب، إذن أصبح والعياذ بالله إله حتى لو لم يقل ذلك. ولذلك يا أخواني الكرام قال الله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. إيش قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك؟ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هل يأمركم الله سبحانه وتعالى بالكفر بعدما أسلمتم؟ هل يأمركم الله سبحانه وتعالى بالكفر بعدما أسلمتم؟ أي نعم، هنا قال الله: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. حاشا أن يكون الله سبحانه وتعالى يأمر بذلك. طيب، وهذه في سورة آل عمران، هذه آية في سورة آل عمران. ولذلك يا أخواني من أطاع أولئك القوم فإنه يخشى عليهم الشرك بالله. يقول الله عز وجل: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. والإنسان يا أخواني الكرام يعلم أن كل ما من أطاع غير الله سبحانه وتعالى فإنه وقع والعياذ بالله فيما فيه معصية لله سبحانه وتعالى، فقد جعل لله عز وجل أندادا، وجعل لمن خلق ذلك أندادا، وهم الأكفاء من الرجال يطيعونهم نعوذ بالله في معصية الله، يطيعونهم العياذ بالله في معصية الله سبحانه وتعالى. وهذا واقع كثير من عباد القبور والزواحف إلى القبور، وواقع كثير من الشيعة نسأل الله السلام والعافية، وواقع كثير من الشيعة نسأل الله السلام والعافية. ولذلك يا أخواني قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هنا يا أخواني من تبعيض الأقسام يا أخوان الحب، يمكن أن تقول أن أقسام الحب لها أقسام. أول القسم الأول محبة في الله، يعني هذه محبة مطلوبة، أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن توالي في الله، هذه محبة مطلوبة. قال هنا: ومحبة مع الله. إذا أن يحب الإنسان مع الله، هذه المحبة يا أخوان محبة شركية، محبة كفرية. كذلك القسم الثالث محبة طبيعية، يعني في البخاري مسلم سئل عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ أو سأل عمرو بن العاص الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. فقيل له: من الرجال؟ قال: أبوها. هنا المقصود بذلك المحبة الطبيعية، هنا المقصود بذلك يا أخواني المحبة الطبيعية. ولذلك يا أخواني الإنسان في محبته يحذر أن يقع بالكفر والشرك بالله، وينتبه إلى أنه يحب غير الله، أو أنه يحب أحدا يكره الله نعوذ بالله أو يكفر بالله. هذا يا أخوان الأمر يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى إلى مجاهدة، لأن هذه أعمال القلوب يا أخوان تحتاج إلى مجاهدة عظيمة. لذلك ابن القيم رحمه الله كان يقول كل الأمور تسير بالمحبة، فأنت مثلا لا تتحرك لشيء إلا وأنت تحبه، حتى اللقمة من الطعام لا تأكلها إلا لمحبتك لها. لو أن رجلا يا أخواني كره اللقمة من الطعام، هل يمكن أن يأكلها يا أخواني؟ لا يمكن أن يأكلها، لا يمكن أن يأكلها أبدا. ولذلك يا أخواني الكرام الدواء، انظروا إلى الدواء، أحيانا قد يأكل الإنسان الدواء أو أقصد يشرب الإنسان الدواء أو يتعاطى الإنسان الدواء لكنه يكرهه كره شديد، لكنه يعلم أن في هذا الدواء ما فيه محبة لنفسه. لكن أن يأكل أكلة يعلم أن نفسه تعافها وأنه لا يوجد من ورائها مصلحة لنفسه، والله لن يأكلها، لن يأكلها أبدا. لماذا؟ لأن الإنسان يا أخوان، وهذا معنى ما قال ابن القيم رحمه الله. ولذلك يا أخواني قيل أن جميع الحركات مبنيها على المحبة، والمحبة أساس العمل، في الإشراك في المحبة إشراك في الله، جميع الحركات مبنيها على المحبة، والمحبة أساس العمل، فالإشراك في المحبة إشراك بالله سبحانه وتعالى. لكن أهل الإيمان يا إخوان، أهل الإيمان لا شك أنهم أشد حبا لله، لحبهم لله تعالى وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم، لا يشركون بالله سبحانه وتعالى أحدا، بل يعبدونه عز وجل ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ولذلك الله عز وجل توعد المشركين به الظالمين لأنفسهم، يقول الله عز وجل ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، يعني لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله وأن الحكم لله، فجميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب كما قال الله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لو علموا ما يعاينون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم ولانتهوا عما هم فيه من الضلال. ولذلك يا أخواني أخبر عن كفرهم بأعوانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، إيش قال الله سبحانه وتعالى يا أخواني بعد ذلك؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا، تقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، ويقول سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به أكثرهم بهم مؤمنون، حتى الجن يتبرؤون منهم ويتنصرون من عبادتهم. يقول الله تعالى ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم، لذلك يا أخواني هذا المعنى معنى خطير جدا. أحيانا كثير من الناس يا أخواني يشرك بغير الله عز وجل من طريق المحبة، يشرك بالله عز وجل من طريق المحبة، وهذا يا أخواني أمر خطير للغاية. يقول ابن تيمية رحمه الله فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لازم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك. وهذا كلام صحيح، وهذا كلام صحيح. لذلك يا أخواني انتبه إلى الحب، واعلم أن الحب أمر عظيم، أن الحب أمر عظيم. توحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبك كما قال ابن القيم، أي مع الله تعالى بعبادته له، وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذرها له. فهذا الحب يا إخواني وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد، فهو غاية صلاح العبد ونعيمه. قال أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثم قال وأن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. هذا يا أخواني المعنى العظيم جدا، المعنى العظيم جدا. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيتك لأبغض الأشياء إلى محبوبك، وهو الكفر، بمنزلة كراهيتك لإلقائك في النار أو أشد. سبحان الله، سبحان الله. ولذلك لا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فالإنسان يا أخوان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث يا أخوان لو خير بين الكفر وبين إلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار أو أن يلقى في النار ولا يكفر. نعم، ولذلك يا أخواني هذه قضية عظيمة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا وإياكم معنى حقيقتها، المعنى لحقيقة هذه القضية. طيب قال يا أخواني يعني في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا في باب يعني في باب نعم تفسير التوحيد، هذا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم، كل ذلك يا إخواني فيه دلالة على ماذا؟ كل ذلك يا إخواني فيه دلالة على ماذا؟ على أن المؤمن إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. هنا يا إخواني من قال لا إله إلا الله هنا شرطية من ألفاظ العموم، قال وكفر، هنا الواو عاطفة، وما بعدها يا إخواني غير ما قبلها، فالأصل في العطف المغايرة. وقيل يا إخواني أنه هنا من باب عطف التفسير، يعني فيكون ما بعدها بعض ما قبلها، مثل قول الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. فالعطف هنا يا إخواني عطف خاص بعد عام، أو عطف تفسير، عطف خاص بعد عام. قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. طيب، هذا يا إخواني حديث صحيح، وهو في صحيح الإمام مسلم من رواية سعد بن طارق نعم من رواية سعد بن طارق، وهو رجل ثقة، وأبوه طارق بن أشيم، وهو يعني رجل ثقة ابن مسعود الأشجعي، وهو صحابي له أحاديث. قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، تأكيد ما دلت عليه، لأن المقام عظيم يقتضي التأكيد. قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. طيب، هنا يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين. لاحظوا يا إخوان، الأمر الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، عن علم ويقين، كما هو قيد في قولها في غير ما حديث كما ذكرنا ذلك سابقا. الثاني الكفر ما يعبد من دون الله. لذلك هنا يا إخواني إيش معنى إيش قال الله؟ قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يقول العلماء هذا هو معنى التوحيد، هذا هو معنى التوحيد، هذا هو المعنى الحقيقي للتوحيد، وهو الشرط المصحح لقول الله، لقولك لا إله إلا الله، لا يصح قولها بدون يا إخواني الكرام إيش؟ بدون الكفر بما يعبد من دون الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله يؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عمر، قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إخواني هذان الحديثان فيه تفسير آيتين، آية الأنفال وآية براءة. أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله يا إخواني ولم يعتقد معناها ولم يعمل مقتضاها بأنه يا إخواني يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي. طيب، وهذه يا إخواني نقطة يعني مهمة جدا. لذلك يا إخواني هنالك أناس يعني يقولون أنهم يمتنعون عن أداء العبادات. العلماء يا إخواني يقاتلون الطوائف على قسمين. اسمعوا يا إخواني هذا كلام مهم. العلماء يقاتلون الطوائف على أقسام. الطائفة الجاحدة وهي تقاتل لكفرها. ثانيا الطائفة الممتنعة تقاتل لامتناعها. هاي يا إخواني لامتناعها. وتقاتل قتال الردة. يقول ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن قتال التتار قال كل طائفة ممتنعة عن الالتزام شرائع الإسلام الظاهرة. اسمعوا يا أخواني كلام مهم لابن تيمية. كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعهم، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض الشرائع. يعني حتى لو كانوا ينطقون بالشهادتين وحتى لو كانوا التزموا بعض الشرائع فإنهم يقاتلون، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مانع الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. ثم قال ابن تيمية فأيما طائفة، استمعوا يا أخوان، امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام الجهاد الكفار. لاحظوا يا أخواني أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها. يقول ابن تيمية رحمه الله يا أخواني وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. ثم قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة، مش بغاة، ليسوا بغاة، وإنما إيش قال رحمه الله ابن تيمية بل هم خارجون عن الإسلام، بل هم خارجون عن الإسلام. من أراد منكم يا أخواني أن يرجع إلى هذا الكلام فليرجع إليه في كتاب الفتاوى، فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 28 صفحة 502، المجلد 28 صفحة 502. قال رحمه الله وحسابه على الله، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة، فإذا كان صادقا جزاه بجنات النعيم، نعم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم، إن كان منافقا يا أخواني عذبه العذاب الأليم. وهذا الحديث يا أخواني أفاد بأن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله، فإذا لم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث. وهذا يا أخواني يدل على أن الإنسان يا أخواني يحذر، يعني يحذر أشد الحذر من أن يقع بالكفر بالله سبحانه وتعالى وهو لا يدري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم يا أحبة هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يحببنا وإياكم به عز وجل، وأن يحببنا وإياكم بعباده الصالحين، وأن يكره إلينا وإليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا بالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.